مستمعي الأعزاء، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. طلع البدر علينا. مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم. أهلا بكم. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مستمعي الأعزاء، شهر رمضان هو شهر البركات والخيرات، شهر التسامح، شهر البركات والخيرات، شهر الإصلاح السلوك. نعلم جميعا أن الهدف الأساسي من الصيام هو تحصيل التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. في شهر رمضان تعويد النفس على التضحية والترابط الأسري، وتعويد المسلم على ضبط النفس، وتعويد المسلم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعويده أيضا على الكرم وتقاسم الشعور مع الفقراء. رمضان شهر البركات والخيرات. رمضان هو شهر انتصار على الشهوات وعلى الذات، شهر الانتصار على السيئات. مستمعي الأعزاء، ندعو الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يزيح هذا الشهر، هذه الغمة وهذا الظلام عن الأمة الإسلامية وعن سوريا الحبيبة بشكل خاص، وطن الأمن والأمان والشموخ والصمود. مستمعي الأعزاء، حول أهمية هذا الشهر ومعانيه السامية الروحية والنفسية والاجتماعية لهذا الشهر الفضيل، يسرنا أن يكون معنا الشيخ علي محمد هلهل، عضو اللجنة العلمية في الفريق الشبابي الديني في مديرية أوقاف في وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا فيك شيخ علي. أهلا وسهلا بكم على أسير أمواج، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. شيخ علي، بداية يعني كلمة في بداية حديثنا بهذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، فإن شهر رمضان هو شهر عظيم، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، وهو شهر الله الأكبر، كما عبر بذلك مولانا الإمام علي عليه السلام حيث قال: رجب شهري وشعبان شهر رسول الله، ورمضان شهر الله الأكبر، وهو شهر جعله الله سبحانه وتعالى مضمارا لخلقه يستبقون فيه بالطاعات إلى جنات النعيم، وهو شهر يبتلي فيه الله سبحانه وتعالى إخلاص العباد، لأن الصيام الذي فرض في هذا الشهر هو فقر إجباري على جميع عباد الله سبحانه وتعالى، يتساوى فيه الجميع من ناحية الإحساس بالفقر والإحساس بالجوع والإحساس بالعطش. فمن امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك يكون قد أحسن الإخلاص لله عز وجل. ولا شك أن صيام شهر رمضان هو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، حيث إن الإسلام بني على أركان الخمسة، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والجهاد في سبيل الله. فمن انطلق من هذه الحقيقة فإنما ينطلق من حقيقة إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ومن انطلق من هذه الحقيقة فإنما يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي فيه نفسه يوم يقف بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيخ علي، لشهر رمضان مكانة خاصة في تاريخ وتراث المسلمين، نتحدث عن أهمية ومكانة هذا الشهر الفضيل. إن المسلمين عبر العصور كانوا دائما يتفاءلون بهذا الشهر المبارك، وكانوا ينتظرون هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المبارك لما فيه من عظيم الدرجات ولما فيه من عظيم الثواب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقبل شهر رمضان كان يخاطب الناس ويخطب بهم فيقول: يا أهل الناس، قد أقبل عليكم شهر أيامه ليست كالأيام ولياليه ليست كالليالي. وهذا القول الذي نطق به الرسول الكريم محمد عليه وآله الصلاة والسلام يرسم لنا خطا بيانيا واضحا يصل الناظر إليه بعين عقله إلى عظمة هذا الشهر وإلى مكانة هذا الشهر في نفس الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا الشهر بهذه المكانة الجليلة وبهذه المكانة الرفيعة في نفس أكرم خلق الله وفي نفس أعظم خلق الله، فلا ريب أن له مكانة رفيعة جليلة عظيمة في نفس كل مسلم، ولا ريب في ذلك، لأن شهر رمضان هو شهر الله الأكبر كما قلنا، ولأن شهر رمضان هو الشهر الذي يقبل فيه المسلم على الله بالكلية، لأنه يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولأنه يمتثل لأقصى امتحان فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم. فلهذا السبب انطلق المسلمون من هذه الحقيقة، ولهذا السبب كان لشهر رمضان روحانية كبيرة وخاصة كبيرة في نفوس المسلمين. عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. نتحدث عن قيمة العمل الخير والطيب خلال هذا الشهر الفضيل. إن الغاية من شهر رمضان هي تكوين العادة، وهي نستطيع أن نقول أن شهر رمضان هو مصنع الإيمان. فالغاية في شهر رمضان ليست إقامة المفترضات في هذا الشهر، إنما الغاية هي التعود على إقامة هذه المفترضات في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، تكوين العادات الحسنة وتكوين الأخلاق الحميدة والانطلاق بقوة وبإيمان وبصبر وبتحمل في خط الإيمان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسم لنا خطوطا في هذا الشهر، وهذه الخطوط يلتزم بها المؤمن في غير شهر رمضان. ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل لنا رسالة أخرى، وذلك من خلال مضاعفة الأجر والثواب. حيث قال في خطبة مشهورة له، قال: يا أهل الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ولا ريب أن المسلم ملزم بحسن الأخلاق في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. ثم تابع عليه وآله الصلاة والسلام ثم فقال: ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بفريضة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فريضة كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. ونعود ونقول أن المسلم ملتزم بالفرائض في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، ولكن هذا الأجر والثواب الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد من أجل أن تكون الهمة ومن أجل أن تكون العزيمة في شهر رمضان مضاعفة، حتى يتعود الإنسان عندما ينتهي شهر رمضان على هذا النمط الذي سار عليه في شهر رمضان. يتابع الرسول الكريم في خطبته هذه المشهورة ويقول عليه وآله الصلاة والسلام، يقول: ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف فيه الموازين. وقال: من قرأ فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. شيخ علي، يعني الصيام هو عبادة راقية، يعني ليس هو مجرد فرض وأمر، لكن دعنا نتحدث عن معنى الصيام. ما المقصود بالصيام وما هي فوائد الصيام وثمراته، سواء كان من الناحية النفسية الصحية الاجتماعية؟ نتحدث عن معنى الصيام وثمراته وفوائده. طبعا شهر الصيام المقصود فيه لغة هو الامساك، من قوله امتناع عن تناول الطعام، لغة الامساك بشكل عام. لقوله تعالى على لسان مريم العذراء، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسية. وكان المقصود فيها بالصوم هنا الامتناع عن الكلام. فلغة هو الامساك والامتناع، والأما شرعا فهو الامتناع عن عدة مناه نهى عنها الشرع الكريم في شهر رمضان، منها الأكل والشرب إلى آخره. وكما قلنا لهذه النواهي غايات سامية ورسالة جليلة أراد الشرع أن يصل بالعبد الكريم إليها. من المعاني الروحية لشهر رمضان أن في شهر رمضان يتقي الصائم الذنوب والمعاصي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون المعاصي بفعل الصوم. والتقوى هي ميزان التفاضل بين عباد الله، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقول الرسول الكريم محمد عليه وآله الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقوى هي الزاد ليوم المعاد، يقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه من الناحية الروحية. أما من الناحية البدنية، يقول الرسول الكريم محمد عليه وآله وسلم: صوموا تصحوا. فما المقصود بهذه الرواية وبهذا الحديث؟ نستطيع أن نفسره على معنيين، من الناحية الروحية ومن الناحية البدنية. من الناحية الروحية صوموا تصحوا، أي يصح لكم الإيمان. من الناحية البدنية لقد أثبت العلم الحديث أن الصيام يساعد البدن على إصلاح أعطابه وعلى صلاح البدن وعلى سد الخلل في البدن، هذا ما أشار إليه العلم الحديث. حتى بعض العلماء يقول إن الصيام يحسن البشرة ويجمل البشرة ويجمل الصورة من الناحية البدنية. أما من الناحية الاجتماعية، إذا أردنا أن نتحدث عن شهر عن الغاية من الصيام في شهر رمضان من الناحية الاجتماعية، فالحديث يطول ويطول. لأن الغاية من شهر رمضان هي المساواة. صحيح. المساواة، كما قلنا الصوم فقر إجباري، ولهذه المساواة أيضا غاية أخرى تتولد منها وتنتج عنها، ألا وهي الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي، فكما سعت الصلاة إلى هذا الضمان الاجتماعي، فكذلك الصوم يسعى إلى الضمان الاجتماعي. ما المقصود بهذا الضمان الاجتماعي؟ سأل هشام بن الحكم مولانا أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن علة الصيام، فقال عليه السلام: إنما فرض الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني إذا أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع فيرق على الضعيف ويرحم الجائع. ولقد عبر مولانا الإمام علي عليه السلام عن أقوات الفقراء التي فرضها الله سبحانه وتعالى لهم من أموال الأغنياء، عبر عنها بقوله: بحق الله. وذلك في عهده إلى مالك الأشتر النخعي رضي الله تعالى عنه حين ولاه مصر، قال له، وهو أطول عهد مأثور عن المولى الإمام علي عليه السلام، قال له: الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، فاحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم. وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وإلى مسألة اجتماعية أيضا. نعم. عندما يمتنع الغني عن تأدية حق الفقراء، ماذا تكون النتيجة؟ سوف تتكدس الثروات عند مجموعة من الناس. صحيح. بينما يكتوي الآخرون بنار البؤس والحرمان. صحيح. وبمرور الأيام ماذا ينشأ؟ بمرور الأيام تنشأ الطبقية. صحيح. حيث يزداد الأغنياء غنى ثروة وترفعا وغنى، بينما يزداد الفقراء تعاسة وانعزالا. ولقد ندد أيضا مولانا الإمام علي عليه السلام بالمجتمع الطبقي، حيث قال في رسالته إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة رضي الله تعالى عنه، قال له: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. فإذا أدى الأغنياء ما عليهم للفقراء يتحقق العدل ويتحقق النظام بين الأنام، وهذه إحدى الغايات التي سعى إليها السوق. شيخ علي، رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للحديث معك. هل هلالك يا رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر التوبة والغفران يا رمضان يا رمضان، هل هلالك يا رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر التوبة يا رمضان. شهر الطاعة يا رحمن، يا رب اقبل من صيامي، شهر الطاعة يا رحمن. هل هلالك يا رمضان شهر التوبة والغفران، يا رب اقبل من صيامي، شهر الطاعة يا رحمن. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشيخ علي محمد هلهل، عضو اللجنة العلمية في الفريق الشبابي الديني في وزارة الأوقاف. مرة أخرى أرحب بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك شيخ علي. ما أثر الصيام على الإنسان وعلى سلوكه، وكيف يمكن أن يكون سلوك الإنسان خلال هذا الشهر الفضيل؟ من خلال ما تقدم من حديثنا بتكوين العادات، أن الله سبحانه وتعالى نشير إلى نقطة هامة، ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ نعم. هو سؤال طالما يطرح في المجتمع، لماذا خلق الله الإنسان؟ نعم. يأتي الجواب من عند العزيز الوهاب، يقول الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فالغاية إذا من خلق الإنسان هي أن الله سبحانه وتعالى خلقه ليكون خليفته في الأرض، ويلها من مهمة ما أسناها، ومن وظيفة ما أغلاها على الإنسان. ولهذا الخليفة يجب أن تتكون لديه عادات حتى يستطيع أن يقوم بهذه المهمة الموكلة إليه. يقول مولانا الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أراد أن يكون على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بعد أن يعرفهم ما لهم وما عليهم. والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي، والأمر والنهي لا يكونان إلا أو لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد. نعم. والوعد لا يكون إلا بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا بالترهيب، إلى آخر ما قال مولانا علي عليه السلام. إذن إن الله سبحانه وتعالى خلقه ليكون على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، ومن خلال هذا القول ما فرضه الله سبحانه وتعالى يجب أن يصب أو أن يصب في هذه الغاية السامية. نعم. أن يكون على آداب رفيعة وأخلاق شريفة. ولذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة بحسن الخلق وبصلة الرحم وبقراءة القرآن وبالعطف على الفقراء في هذا الشهر المبارك. فما هي الغاية أيضا من هذه الوصايا؟ نعود إلى فلاسفة اليونان، يقول أرسطو، يقول: العادة وليدة التكرار. نعم. العادة وليدة التكرار. فالعادة علميا هي سلوك مكتسب عن طريق التعلم. نعم. وهذا السلوك المكتسب إذا ما رسخ في الذات أصبح سلوكا آليا وتلقائيا نقوم به بسهولة دون أي جهد أو تخطيط مسبق. وهذا ما تؤكد عليه النزعة الارتباطية التي ترى أن اكتساب العادة ما هو إلا تكرار حركات وربط بعضها ببعض. نعم. لأن الإنسان لا يستطيع أن يتعود على فعل معين إلا بتكراره، فكلما كرر هذا الفعل كلما ازداد ثبوتا في سلوكنا، وكلما ازداد رسوخا في الخلايا العصبية. نعم. وهنا نعود إلى قول مولانا الإمام علي عليه السلام، حيث قال: العادة على كل إنسان سلطان. ومن خلال هذا الشهر الذي هو مصنع الإيمان يخرج الصائم الذي أقبل بصيامه وبنيته على الله بكليته، يخرج الصائم وقد تكونت هذه العادات السامية، وقد تكونت الآداب الرفيعة والأخلاق الشريفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقه له. نعم. فعندما يخرج الصائم وقد تعود على هذه العادات وعلى هذه الآداب الرفيعة وعلى هذه الأخلاق الشريفة، فإنه سوف ينطلق في الخطوط التي أرادها الله سبحانه وتعالى، والتي أرادها الإسلام، والتي رسمها النبي الأكرم من خلال شرائعه ومن خلال فرائضه ومن خلال ما حرمه، ومن خلال ما حلله، ومن خلال ما أمر به، ومن خلال ما نهى عنه. نعم شيخنا، يعني شهر رمضان هو شهر العودة إلى الله، كيف نعود إلى الله؟ نعود إلى الله عندما نصوم هذا الشهر بنية الامتثال لأمر الله. نعم. علينا أن نميز بين الصيام الذي هو عبادة والصيام الذي هو عادة. صحيح. لأن الصيام أخذ منحا آخر، فكثير من الناس يصومون شهر رمضان انطلاقا من العادة وليس انطلاقا مجرد امتناع عن الطعام فقط. طبعا انطلاقا من العادة وليس انطلاقا من أنه عبادة وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه يمتثل بهذه العبادة وبهذه الشعيرة لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعود ونؤكد أن النية هي شرط أساسي في صحة العبادات. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من أي مكلف، لا يقبل منه أي عمل إذا لم يقترن بالنية. فعلى سبيل المثال، لو صلى صلاة 4 ركعات دون أن ينوي إن كانت صلاة العصر أو صلاة الظهر فصلاته باطلة. باطل. قولا واحدا، لأن النية هي ركن من أركان الصلاة على لا. سبيل المثال. وهناك أيضا قول لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يقول: من هم بحسنة كتب الله له حسنة. حلو. مجرد النية. مجرد النية. مجرد النية كتب الله له حسنة. إذن شيخ علي، أهمية العبادة وقراءة القرآن خلال هذا الشهر الفضيل قد هي مهمة حتى تكتمل أركان العبادة أو أركان هذا الشهر، شهر الصيام، شهر رمضان المبارك؟ كما أن في السنة ربيع فأيضا للقلوب ربيع. حلو. أو للقرآن ربيع. حلو. وربيع القرآن هو شهر رمضان. حلو. فعندما، ولذلك كما قلنا عن النبي الأكرم أنه قال: من قرأ آية ولو كانت آية، مثلا على سبيل المثال ألف لام ميم آية في سورة أول سورة البقرة، كأنه ختم القرآن، كأنه له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. حلو. هذا لدلالة على أهمية اقتران قراءة القرآن بهذا الشهر المبارك، لأن القرآن ربيعه شهر رمضان. وكما قلنا ونعود أن القرآن هو الهادي والدليل إلى سواء السبيل، لأن رسول الله عليه وآله والصلاة والسلام عندما وقف خطيبا بأصحابه قال لهم: إذا التبست عليكم الفتن فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى النار أي إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فهذا دليل على أهمية القرآن، وخصوصا في هذه الظروف. صحيح. التي نعيش فيها في بلدنا الحبيب، وإن شاء الله أبواب النصر بدأت تلوح في الأفق. وخصوصا في هذه الظروف علينا أن نعود إلى القرآن الكريم، علينا أن نعود إلى أخلاقيات القرآن الكريم، وعلينا أن نتمسك بما جاء في القرآن الكريم، وخصوصا عند المسلمين عامة كافة، بأن القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول لكل مسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم شيخ، هذا العام يعني هو العام السادس، وندخل أو دخلنا بالشهر بالسنة السابعة للحرب الكونية الإرهابية التكفيرية على سوريا، واللي أخذت الدين الإسلامي غطاء للقتل والتخريب. كلماتك في خلال هذا الشهر الفضيل، بماذا تتوجه إلى الشباب، إلى الشعب السوري خلال هذا الشهر الفضيل؟ طبعا هنا علينا أن نتحدث في هذا الحديث، أريد أن أقول أن الناس في هذه الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا الحبيب، نعم، ينقسم الناس إلى 3 أقسام. تفضل. القسم الأول هو الذي يقف موقف لا مبالاة، وهم الحمد لله قليلون. الحمد لله، لأن سوريا منتصرة بحكمة قائدها وبتضحيات جيشها وبوعي شعبها. وهذا الذي يقف موقف لا مبالاة ندد به مولانا الإمام علي عليه السلام منذ 1400 سنة، حيث قال: أتمتلئ السائم من رعيها فتبرك، وتشبع الربيض من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذن عينه إذا اهتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهائمة. وقال عليه السلام: والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولبابي هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني جشعي أو يقودني هواي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. نعم. هذه من ناحية. القسم الثاني هو الذي يقف ويهتم الاهتمام السلبي. نعم. وهناك قسم من الناس يدرك مدى صعوبة الأوضاع التي نمر بها، ويتألم للأوضاع المأساوية التي تجري على هذه الأرض المقدسة، ولكنه وللأسف يلقي بالمسؤولية على عاتق المجهول، فلا يرى لنفسه نصيبا من المسؤولية. نعم. فما أبالي لو تطاوعني نفسي على النجاة بمن قد ضل أو هلك، هذا لسان حالي. أما القسم الثالث وهو القسم الأكبر الذي يمثل الشريحة الكبرى من الشعب العربي السوري، وهو الذي يهتم الاهتمام الإيجابي. صحيح. فهو ينطلق من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا أحد يستطيع أن يقول أن المسؤولية ليست ملقاة عليه، كل علي تقع عليه المسؤولية في حدود إمكانياته وفي حدود طاقته. ولذلك عندما مدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فعلى كل إنسان أن ينطلق من هذه المهمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من خلال تبيان الحقائق، وأيضا من خلال التوعية ونشر الثقافة، لأن الأشرار لا يستطيعون أن يتغلبوا على شعب إلا إذا تركوا الأمر بالمعروف. صحيح. والنهي عن المنكر. ولذلك إذا عدنا إلى واقعة كربلاء، عندما أراد الإمام الحسين صلوات الله عليه، عندما أراد أن ينطلق برسالة الإصلاح في أمة جده، عندما أراد أن يصحح المسار لأمة جده، ماذا قال؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ماذا قال؟ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فعندما يريد الإنسان أن يسعى أو أن يمارس دوره الإصلاحي في المجتمع، عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. نعم. إذن ماذا تقول للشعب السوري بأقسامه الثلاث؟ نقول لهم إن شاء الله هذه الأزمة في ختامها، وعلامات النصر بدأت تلوح في الأفق، وذلك بفضل حكمة قائدنا الذي صمد لأكثر من 6 سنوات، والآن نحن في السنة السابعة، وذلك أيضا بفضل تضحيات جيشنا الذي قدم وما زال يقدم الغالي والنفيس، وكما قال القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله: الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل من البشر. فهم ضحوا بأكرم ما لديهم، وضحوا بأسمى ما يمتلكون. صحيح. وأيضا بفضل وعي شعبنا، فلو أن شعبنا انقاد وراء الشائعات، أو لو أن شعب لم يدرك مدى هذه الهجمة الشرسة وهذا الاتفاق العالمي للقضاء على قلعة الصمود، لكنا في منحا آخر. ولكن والحمد لله، كما قلنا: إن تنصروا الله ينصركم، كما قال الله سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. ولقد نصرناه من خلال وقوفنا مع الحق. صحيح. الله سبحانه وتعالى هو في غنى عن عباده، وهو لا يحتاج إلى من ينصره، نحن الفقيرون إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن المحتاجون إلى تأييده وإلى نصره، ولكن نصر الله يكون من خلال وقوفنا مع الحق، ونحن بوقوفنا مع القائد بشار حافظ أسد رئيس الجمهورية، بوقوفنا معنا، وهو الذي يمثل الحق في هذا الوقت وفي هذا العصر، نصرنا الله سبحانه وتعالى. نعم. تحب تضيف شيء، كلمة أخيرة؟ أقول نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يمن على بلدنا الحبيب الأمن والأمان، وأن ينصرنا في هذا الشهر المبارك كما نصر المسلمين في واقعة بدر في شهر رمضان المبارك. كان انتصار المسلمين ولقد شكل تحولا كبيرا، حيث أصبح للمسلمين في صدور الأعداء هيبة غير متوقعة، وهذا النصر كان في شهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما من على المسلمين في شهر رمضان في واقعة بدر أن يمن علينا بالنصر إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله. وأن يأخذ بيدي قائدنا بشار حافظ أسد إلى ما فيه القوة والكفاية والحماية والرعاية والعناية والسؤدد، وأن ينصر جيشنا وضباطنا وصف ضباطنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. كل الشكر للشيخ علي محمد هلهل، عضو اللجنة العلمية في الفريق الشبابي الديني في وزارة الأوقاف. شكرا. شكرا. وإمام جامع الحسين، إمام وخطيب جامع الحسين أيضا، شكرا لك. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. رمضان كريم. رمضان كريم. كل عام وأنت بخير. ألقاك بخير إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، دين الحب والإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، حتى يعود الحب الضايع والشبعان بصوت الآذان، كلمة بيشبع فيها الصايم وتصحي ضمير الإنسان، كلمة حق الله أكبر نسمعها بصوت الآذان، كلمة بيشبع فيها الصايم.